مركز رياض الصالحين يقدم لكم: إن ليلة القدر ليلة لتصافي القلوب وتآلف النفوس، يقبل فيها المرء على ربه بقلب نقي ونفس طيبة، لا حسد فيها ولا شحناء، ليظفر بخيرها وعفو الله جل وعلا فيها. فإن تعيين ليلة القدر رفع بسبب خصومة بين اثنين من المسلمين، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين أي تخاصما، فقال صلى الله عليه وسلم: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، أي رفع تعيينها. ففي هذا الحديث دعوة لترك الخصومات وحث على الحفو وعلى التآلف والتوادد، فإن الله جل وعلا يحب عباده المحسنين العافين عن الناس، كما قال ربنا جل وعلا: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.